من رسول إلى آخر فيخفف على قوم ما لم يكن مخففا على من قبلهم، كما أنه ذلك قد يحصل في شريعة النبي الواحد، يؤمر العباد بشيء ثم يخفف عنهم ينسخ ذلك. فهذا حاصل في شرائع الأنبياء بين النبي والنبي، وحاصل أيضا في شريعة النبي الواحد. أما الدين الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له والإيمان بأصول الدين فهذه واحدة، ولهذا قال العلماء العقيدة لا يدخلها النسخ، العقيدة لا يدخلها النسخ، النسخ في الأحكام، أما العقيدة واحدة، العقيدة واحدة عند جميع النبيين، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، هذه أصول متفق عليها ثابتة مستقرة لدى جميع النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الفرق بين النبي والرسول، قال: وهم كل من أوحي إليه، بالنسبة للرسل قال: وهم كل من أوحي إليه أي بشرع، وهم كل من أوحي إليه أي بشرع وأمر بالتبليغ، أما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو فقط نبي وليس برسول. هذا إذا كان نبئ ثم أرسل، فيكون في هذه المرحلة التي نبئ فيها لم يؤمر بالبلاغ، مثل ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، ثم نزلت عليه، يعني في أول أمر نبئ اقرأ، ثم بعد ذلك أمر بالبلاغ وكان بذلك رسولا: يا أيها المدثر قم فأنذر. لكن النبي في الجملة مأمور بالبلاغ، والأدلة دلت على ذلك: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ولأتي هذا المعنى كثيرة. قال رحمه الله تعالى: الهدات. هذه أعظم أوصاف الرسل، أنهم هدات الخلق إلى الحق، إلى دين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. والهدى سبيل معرفته الرسل، فكل طريق إلى الهدى مسدود إلا ما كان من طريق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فلا ينال الهدى إلا من طريقهم، فهم هداة الخلق ودعاة الحق، لأن الدين الذي يدعون إليه هو دين الله، ومهمتهم فيه بلاغ كلام الله ووحيه سبحانه وتعالى، وقد بلغوا البلاغ المبين. والرسل هداة كما بين الشيخ رحمه الله تعالى باعتبار الدلالة والبيان، باعتبار الدلالة والبيان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام في آخر سورة الشورى، قال: وإنك لتهدي، نعم، إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي، وفي الآية الأخرى قال: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ولا تعارض، يعني لا تعارض بين الهداية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام والهداية المنفية عنه. والقاعدة عند العلماء أن اللفظ إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي، إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي. فالهداية أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات ونفيت عنه، فالمثبت له غير المنفي قطعا. فيستفاد من ذلك أن الهداية نوعان، أن الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه التي يقوم بها الرسل عليه الصلاة والسلام، هداية الدلالة والإرشاد يدلون الناس إلى الحق. أما الثانية فهي هداية التوفيق، الثانية هداية التوفيق. وهداية التوفيق هذه لله وحده سبحانه وتعالى، هداية التوفيق هذه لله وحده، لا يشاركه فيها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن غيرهما، فلا يملك توفيق للهداية إلا رب العالمين. وهذا معنى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية أفراد معينين، وأخصهم عمه أبو طالب، كان حريصا أشد الحرص على ذلك. لكن لما كان لم يشاء الله سبحانه وتعالى لهم هداية لم يستفيدوا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومتابعته لهم المستمرة في أن يقبلوا هذا الدين، دين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده ولا يرضى لعباده دينا سواه. الحاصل الهداية نوعان، والرسل هداة، الرسل هداة بهذا الاعتبار، باعتبار الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فهي لله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان برسول الله عز وجل متلازم، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. عندي هذه الآية: كتبت ومن لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذا من باب فقط التذكير، ماذا تستفيد منه؟ أن الشيخ رحمه الله كان يكتب من حفظه، فلهذا أحيانا تقع بعض مع أن الآية مرت معنا قريبا في الإيمان بالكتب ومن يكفر، ذكرها مع الآية التي قبلها، ذكرها مع الآية التي قبلها. هنا ذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإيمان بالرسل أن الإيمان بالرسل متلازم، ومعنى التلازم أن الإيمان بواحد منهم يقتضي الإيمان بباقيهم، وأن الكفر بواحد منهم كفر بهم أجمعين. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم كذبوا نوح. التكذيب بنبي واحد تكذيب بالجميع، الكفر بنبي واحد كفر بالجميع، لأنهم كلهم رسل الله، كلهم رسل الله وبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، ودينهم واحد. فالإيمان بهم يقتضي الإيمان بواحد منهم يقتضي الإيمان بجميعهم، والكفر بواحد منهم كفر بهم أجمعين. ولهذا قال في صفة المؤمنين: لا نفرق بين أحد من رسله، أي نؤمن بهم كلهم دون أن نفرق. وحال الضلال الكفار يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وهذا كفر، وهذا كفر، لأنهم كلهم رسل الله وكلهم معهم وحي الله سبحانه وتعالى وتنزيله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: مثل اللي قبلها، قالوا نؤمن بما أنزل إلينا، هي علينا لكن يعني راجع لما ذكرت. نعم. أنا حقيقة أؤكد على هذا، يعني حتى يعني أنبه على هذا الشيء العظيم الذي حب الله به، وهو يكتب هذا الكتاب عمره 24 سنة أو 25 سنة، ويكتب هذه الآيات مرتبة في كل باب، يعني يسوقها من حافظته رحمه الله، ليس عنده الأجهزة التي عندنا، ويعطي الجهاز أمر يجمع له آيات الهداية ويجمع له وينتقي منها ويقصها برسم المصحف ويلصقها في مكانها. لا، كل هذا كان يعني هذا السوق للآيات وهذا الترتيب لها وهذه العناية كلها يسوقها من الحافظة رحمه الله تعالى. وكان شيخ القرعاوي يقول هو حافظ كاسمه، اسمه حافظ حكمي، يقول هو حافظ كاسمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا ميثاق. نعم. فمن تولى. نعم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على النبيين، أخذه على النبيين، ونص الميثاق كما ذكر الله سبحانه وتعالى: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق. هذا الميثاق: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. هذا ميثاق أخذه، وهذا يدل على أن الإيمان بالنبيين متلازم، أن الإيمان بالنبيين متلازم، وأنه كلما بعث الله نبي وجب الإيمان به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له،

وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، أي أن الله أيدهم بالحجة، وما بعث الله من نبي إلا آتاه من البرهان على مثله ما يؤمن البشر أو كما جاء في الحديث، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، فالرسل كلهم بلغوا البلاغ المبين، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه. لم يكتموا منه حرفا، ولم يغيروه، ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا، ولم ينقصوا، وحاشاهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، أي الواضح الظاهر. ثم ذكر صفات ميز الله سبحانه وتعالى بها بعض الرسل، قال: وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. وهنا أنبه إلى أن ما تفرق من خصائص في الرسل جمعه الله لصفوتهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه هنا يقول: اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. قال: وكلم موسى تكليما، أيضا نستطيع أن نكمل مثل ما قال: وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، أيضا ورفع محمدا صلى الله عليه وسلم مكانا عليا بل أعلى. فما تفرق من خصال وصفات في الرسل جمعه الله سبحانه وتعالى في خاتمهم وصفوتهم محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته التي هي كن، فعيسى يقال له كلمة الله لأنه بالكلمة كان، ليس هو نفس الكلمة ولكنه بالكلمة كان، ولهذا يقال له كلمة الله، كلمة الله لأنه بكلمة الله سبحانه وتعالى كان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فليس هو عليه السلام الكلمة نفسها، وإنما بالكلمة كان، بالكلمة كان، ولهذا يقال له كلمة الله. وروح من الروح هنا أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأضاف إلى نفسه تشريفا وتعلية لقدرها. وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهم ليسوا في الدرجات على درجة واحدة، بل فضل بعضهم على بعض. وجاء أيضا في القرآن خصائص وصفات ميز بها بعض الرسل دون غيرهم، كاتخاذ إبراهيم خليلا، وتكليم الله لموسى تكليما، ونحو ذلك. قال: وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخر في أصل الدين، وهو توحيد الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله كما تقدم. أما الفروع والشرائع والفرائض والأحكام هذه قد تختلف، مثل ما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم. وقص علينا من هؤلاء كم عددهم؟ 25 25 نبيا، وهؤلاء ذكرهم الله سبحانه وتعالى بأسمائهم في القرآن الكريم، ذكرهم سبحانه وتعالى بأسمائهم، منهم 18 ذكرهم في آيات متواليات من سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ففي هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى 18 نبيا، والسبعة الباقين ذكروا في آيات متفرقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقص علينا من أنبائهم ونبأنا من أخبارهم. سورة الأنعام هي أكثر سورة ذكر فيها أسماء الأنبياء، ذكر فيها أسماء الأنبياء، ثم تليها سورة الأنبياء، ثم تليها سورة الأنبياء، فذكر الله سبحانه وتعالى فيها قريبا من هذا العدد لكنه دونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقص علينا من أنبائهم ونبأنا من أخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وموعظة إجمالا وتفصيلا، ثم قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وبناء على هذا فإن الواجب في الإيمان بالرسل هو الإيمان بهم كلهم على المعنى الذي ذكر الشيخ سابقا في حقيقة الإيمان بالرسل، وأن يكون هذا الإيمان إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، ما فصل من أسمائهم أو أخبارهم أو أوصافهم أو أعمالهم أو قصصهم هذا كله نؤمن به تفصيلا كما جاء، وما لم يقص علينا من هذه التفاصيل سواء في الأسماء أو الأخبار أو القصص أو غير ذلك هذا نؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا، وإجمالا نؤمن بأنهم مؤيدون بالحق وأنهم مثل ما قال الشيخ صادقون مصدوقون بلغوا إلى غير ذلك، هذا كله نؤمن به في حق جميع النبيين، ما علمنا من علمنا أسماءهم ومن لم نعلم أسماءهم، من علمنا شيئا من تفاصيل أخبارهم ومن لم نعلم، لكن من جاءت تفاصيل أخبارهم في الكتاب والسنة فهذه نؤمن بها تفصيلا كما جاءت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. نعم، نكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.